حضرت صلاة العشاء جماعة أو حضرت صلاة العشاء جماعة وعلي المغرب. أنت مستثنى في هذه الحال، صلي معهم العشاء وبعد ذلك أقضي المغرب الذي فاتك. وهذا رأي عدد من العلماء، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية بمضمون ذلك في مجموع الفتاوى في المجلد 21 أو 22.